احد البنوك اعمل في احد البنوك الربوية بجوارنا مباشرة مسجد، لا يوجد بين البنك والمسجد الا جدار، وكنا نؤدي الصلاة في المسجد، ثم بعد ذلك صدر منهم قرار بعدم الخروج وقت الصلاة، فماذا نعمل؟ الواجب عليكم ان تصلوا ولا يجب لا طاعة لهذا القرار، وان ابوا عليكم ترفعوا من الامر الى الهيئة او الى الامير او الى المحكمة، والهيئة تكفي، لان النبي صلى الله عليه وسلم من سمع عندي لا فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عنه. أنتم مأمورون بالصلاة في المساجد، أنتم وأهل البنك كلكم جميعا، ثم يغلق البنك وتصلون ثم ترجعون، والبنك كله شر من الربا، في ما بين الربا وبين منع الصلاة، نعوذ بالله. نسأل الله العافية. والصلاة نسأل الله يجب عليهم يصلوا في المسجد. لا قصدي الصلاة في وسط البنك إذا كان معه صحيح الصلاة، لكن الواجب أن يصلوا في المساجد. الواجب أن يصلوا في المساجد. نعم منكر منكر لبالمؤمن منكر لا يجوز، والواجب على المؤمن أن يحذر مساعدة أهل الباطل في المنكر. فلعل هذا يكفي، نسأل الله يوفقكم. يا إخوانا نرجو الاكتفاء بالمصافحة، اكتفاء بالمصافحة يا إخوانا، جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.